هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله